السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ابن أبي زيد القيرواني هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، أحد علماء الأندلس والمغرب، المتوفى سنة 86 و200 للهجرة النبوية، وهو أحد علماء 4 اشتهروا في بلاد المغرب والأندلس، وهم هذا الرجل ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، والإمام أبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد، والإمام أبو عمر الطالمنكي، والإمام ابن أبي زمينين. هؤلاء 4 اشتهروا بمنهج بنشر عقيدة السلف في كتبهم، اشتهروا بذلك. وإن كان أبو عمر الطالمنكي وابن أبي زمينين لم توجد لهم كتب مستقلة في ذلك، لكن كلامهم مبثوث في كتب السلف الذين صنفوا في العقيدة، والذين يعني بذلوا جهدا في نقل كلام أئمة السلف، فهؤلاء 4 من أئمة السلف. الأمر الثاني، هذه الرسالة أو هذه المقدمة، أعني مقدمة الرسالة، شرحت الرسالة كاملة شروحا كثيرة، لكن تلك الشروح القديمة قبل هذا العصر كلها شرحت على وفق منهج الخلف، لذلك لا يخلو شرح منها من تأويلات، ولا سيما في المقدمة، في هذه المقدمة في العقيدة لا تخلو من تأويلات. نظيرها شروح كتاب رياض الصالحين، لم يشرح على منهج السلف، وإنما شرح على منهج المؤولة، وأول شرح على حد علمي على منهج السلف هو شرح من؟ أحسنتم، ما شاء الله، هو شرح شيخنا الشيخ محمد صالح بن تيمية. وأول شرح لمقدمة الرسالة هو شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وقبله مختصرات وتعليقات سلفية لبعض طلبة العلم مثل وبعض المشايخ مثل الشيخ محمد الطميس وغيره من إخواننا والمشايخ طلبة العلم، ولكن الذي شرحها بشيء من التوسع هو شيخنا الشيخ محمد بن صالح محمد، هو شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله تعالى. وقبله ولا بعده؟ وبعده شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي حفظه الله، أيضا شرح هذه الرسالة شرحا موفقا. وهناك شروح أخرى بعد، لكن أقول أن الشروح القديمة قبل هذا العصر كلها شروح خلفية، قد تجدون شروحا فلا تغتروا بها لأنها شرحت على غير منهج السلف، فانتبهوا لهذه المسألة. والآن نسمع نصوص هذه الرسالة المباركة. الحمد لله. يقرأ أخونا أبو عثمان وفقه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة المباركة أنه سيبين أمرا مهما، وفي أول جملة لخص محتوى هذه الرسالة، وهو أنه سيبين ما يجب أن تنطق به ماذا؟ الألسن من الشهادتين، وما يجب أن تعتقده القلوب من الإيمان بالله ورسوله واليوم وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بما تعمله الجوارح. فتبين بذلك الإشارة إلى تعريف الإيمان المعروف عند السلف، والذي سيعيده مرة أخرى في ثنايا الرسالة، وهو أنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ثم بين بعد ذلك ما يتعلق بالمعتقد، وهو أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد صمد، هو الإله المعبود الذي لا يعبد بحق سواه، لأنه تبارك وتعالى هو الذي يستحق العبادة، بما أنه تبارك وتعالى هو المتفضل والمنعم والمحسن والرب والخالق والبارئ والمالك المصور المتفضل المدبر، إذن هو المستحق للعبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بين له، بين عليه رحمة الله، أنه هو الإله المنفرد الذي لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أفعاله وأسمائه وصفاته. ولذلك يقول تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، في جميع الأمور سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى شيء من التفصيل، فإن الله عز وجل لا ند له، لا مثيل له، لا نظير له، لا والد له، لا ولد له، لا كفء له، لا شبيه له، لا نظير له، لا سمي له. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونحو ذلك من الآية. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. أشار بهذه العبارة إلى الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي جاء تفسيرها في حديث مسلم الذي نقوله عند النوم، أريد إجابة سريعة، ما هو هذا الحديث؟ لأذكر لي أوله فقط. أحسنت. اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وأغنني من الفقر. متى نقوله؟ عند النوم، هذا من الأذكار التي تقال عند النوم. طيب، أيهما أفضل، أن نقول الأول ولا نقول القديم؟ نقول الأفضل فقط ولا يتعين؟ يتعين أن نقول ماذا؟ الأول. طيب والقديم؟ أحسنت، ليس من أسماء الله الثابتة، هذه علة. علة أخرى محظورة في رفضة القديم، أحسنت، أن القديم غالبا عندما يطلق فإنه يطلق على ما جاء قبل غيره وإن كان قد تقدمه ماذا؟ حدوث. أحسنت، جزاكم الله خير. طيب لو قال لنا واحد، ألم يرد هناك حديث حسنه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه عند دخول المسجد كان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فبما نجيبه سرعة؟ الشيخ أشار جاب الجواب، ما سمعته. سلطانه القديم، هذا من باب الإيش؟ الإخبار، من باب الإخبار، وسلطانه القديم، ولم يرد ما يدل على أنه اسم من أسماء الله بشكل واضح. تفضل. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. جميل. لا يبلغ كنه الواصفون، مهما وصفت ومهما جئت بشيء من عندك لن تبلغ قدر ما وصفها به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكن ليست الأسماء والصفات محل اجتهاد، بل هي توقيفية. لا يجوز أن نصف الله بشيء وإن استحسناه لم يصف به نفسه أو يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك قاعدة تدخل في هذا الباب، وهي أن كل صفات كمال، كل صفات كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. دونوا هذه القاعدة، كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله عز وجل أولى بها، هذا عند الإجمال. أما عند التفصيل فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يجوز التفكر في كيفية ذاته، وإنما يجب التفكر في آياته، لأن آياته هي التي تدل عليه وعلى صفاته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فجميع الآيات الكونية وكذلك الشرعية تدل على اتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال، فلا يجوز أن تشغل نفسك بما لا طاقة لك به، تتفكر في آياته ولا تتفكر في كيفية ذاته ولا في كنه صفاته، لأن كنه صفاته لا يعلمها إلا هو، وكيفية صفاته وكيفية ذاته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نؤمن بأنه تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، ونؤمن بأنه مستحق للعبادة، ونؤمن بأنه بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا ندخل فيما وراء ذلك من الكيفيات، بل نكل علم الكيفيات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى أن علم الله عز وجل لا يحيط به أحد، وقد استشهد بآية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، وقال جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ولا يحيط أحد بشيء من علمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر كأكمل بقية الآية وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي لم يرد فيه نص مرفوع صراحة، وإنما ورد فيه نص مرفوع حكما. تفسير الكرسي ورد ما يدل على رفعه حكما وإن لم يرد صراحة، في قول من يجيب بسرعة؟ ابن عباس ولا ابن مسعود؟ اختلف العلماء، استقروا على رأي، لم يختلف فيه، بس أنا قلت هذا من باب الدعابة. من القائل؟ ما زال بعض إخواننا مصر على أنه ابن مسعود. ها؟ ابن مسعود ولا ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنه، وأخونا اجتهد فله أجران، فله أجر واحد. ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. طيب هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، وابن عباس قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد استجاب الله دعاءه، ولذلك قال أنا أعلم تأويل في بعض المناسبات على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله رضي الله عنه وأرضاه. التأويل المقصود به التفسير، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، قال عليه خالد رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يفسر قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. كيف يعجزه ذلك وهو خالقهما؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل لا يثقله شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يمسه الغوب ولا يعجز عن شيء تبارك وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. نعم تفضل. العالم الخبير المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه. طيب. ذكر عدة أسماء لله عز وجل، العالم الخبير، السميع البصير، العلي الكبير، هذه كلها من أسماء الله، وكل اسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة بالتضمن، بل إنه واضح، فالعليم يدل على ماذا؟ على العلم، والخبير يدل على الخبر، خبره للأشياء، لأن الخبر هو العلم بدقائق الأمور. الخبير أدق من ماذا؟ من العليم. الخبير الذي يعلم دقائق الأمور بحيث لا تخفى عليه خافية. العلي له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا سنفصله. القدير الذي لا يعجزه شيء. السميع البصير يرى كل شيء من قرب ومن بعد لا تخفى عليه خافية. يسمع كل شيء لا تختلط عليه ماذا؟ الأصوات. تبارك وتعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه الأسماء تدل على الصفات كما بينا، ولا بد أن نؤمن بمدلولها وبمعانيها، لأنها ليست أسماء جوفاء. أبيات الرد على جهنم نذكرها في عند التوسع أحسن. طيب، فالسلف مطبقون ومجتمعون على أن العليم يدل على العلم، والسميع يدل على البصر، السمع والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والكبير يدل على الكبر، واللطيف يدل على اللطف، والرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على كل ما. جميع الأسماء تدل لها معاني ولها مدلول واضح يفهمها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مع ذلك سنشير إشارة إلى من ينكر هذا، الجهمية ومعهم المعتزلة أطبقوا على أن هذه الأسماء أسماء جوفاء لا معاني لها. فبالنسبة للجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة آمنوا بأسماء جوفاء ليست لها معاني، فقالوا عليم بلا علم، خبير بلا خبر، كبير بلا كبر، لطيف بلا لطف، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر. جاء عربي على فطرته وسليقته من البادية فسمع الجهم بن صفوان مؤسس مذهب الجهمية وهو يقرر هذه القاعدة الفاسدة، إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لطيف بلا لطف، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. استغرب هذا الأعرابي الذي على فطرته هذا التفسير الغريب العجيب الذي لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم. يعني لو سمعه غير مسلم عنده أدنى مسكة من عقل يقول الذي يقول هذا الكلام مجنون، وبناء عليه يسمى الأعمى بصير، والبصير إيش؟ أعمى، والسميع أصم، والأصم سميع، لا فرق بين الأصم والسميع، ولا فرق بين الأعمى والبصير بناء على هذه القاعدة الفاسدة. تأملوها، ترى هذه مما تقمع أدلة المؤولة. هذه النقطة، هذا الأعرابي جاء إلى جهة وهو يقرر هذه القاعدة، علم بلا علم، سميع بلا سمع، فارتجل هذه الأبيات لعلي ألقيها بترسل لمن أراد أن يكتبها إن لم يستطع التسجيل. أحضر القلم والدواء، أو كما يقول المغرب في اللغة، خذوا المزابر بالشناتر ثم اكتبوا على الدفاتر. سنفسرها، خذوا خذوا المزابر بالشناتر، الشناتر الأصابع، والمزابر المحبرة، والدفاتر معروفة، واضح؟ طيب. فقال هذا الأعرابي رادا على جهم: ألا إن جهما كافر بان كفره. ألا إن جهما كافر ما بان كفره. سأعيد مرتين فقط لاختصار الوقت. ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم، يعني أصابه الجنون، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. جوادا بلا جود، قويا بلا قوة. جوادا بلا جود، قويا بلا قوة. عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر. حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء. طويل بلا طول يخالفه القصر. حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء. طويل بلا طول يخالفه القصر. جواد بلا جود، جواد بلا جود، قوي بلا قوة. فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر. فبالعلم موصوف، لأن إذا قال علم بلا علم أنا ذلك أنه إيه؟ أنه جاهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، إلى أن قال: أمدحا تراه أم هجاء وسبة. أمدحا تراه أم هجاء وسبة. وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر. وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر. فإنك شيطان بعثت لأمة. فإنك شيطان بعثت لأمة، والخطاب كله لجهم. فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى أي؟ إلى سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. فبهت الذي ألحد في أسماء الله وصفاته وانخزى والعياذ بالله. تفضل يا شيخ. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. في كل مكان فوق عرشه بذاته. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن الكريم. هذا هو دليل هذه المسألة باختصار بدون تكلف. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا مكتوبا عنده فوق العرش. انتبه، عنده، عند من؟ عند الله، عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وأدلة العلو كثيرة سنفصلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم قال: وهو بكل، وهو في كل مكان بعلمه، يعني لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد جمع الله بين كونه معنا بعلمه وبين كونه فوق جميع خلقه في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان الله، أين فقه هؤلاء الناس عن هذه المسألة؟ يعني ذكر أوليته وفوقيته في قوله وهو الظاهر، والظاهر أي الذي ليس فوقه شيء. من الذي فسر هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم لنا: أنت الظاهر فليس فوقك، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم بين إحاطته بكل شيء، وأن علمه في كل مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فضل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى. طيب، هنا يعني أكد ما تقدم من إحاطته تبارك وتعالى بكل شيء، وقد ذكرنا نحن الآية كاملة الذي أشار إليها، آية الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما تقدم. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن يبقى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. على العرش استوى، تقدمت لنا الآية الكريمة، الآيات الكريمات أو الإشارة إلى الآيات الكريمات في سبعة مواضع من القرآن الكريم: في الأعراف والرعد ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الله هو الذي قال عن نفسه أنه إيه؟ استوى. فكيف نغير كلام الله بكلام من عند أنفسنا فنقول قهر أو على، فنقول قهر أو استولى أو غلب؟ هذا كلام عجيب. هذا يعني الذي كأنه، كأن الذي يؤول بلسان حاله يقول: ليست الآية هذه ليست صحيحة، وإنما الصحيح ما قلناه من أنه غلب وقهر واستولى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعقيدة السلف أن استوى بمعنى ارتفع وعلى وصعد واستقر، كلها تؤدي معنى واحدا لا يحتمل التأويل. استواء يليق بجلاله وعظمته. وعلى الملك احتوى، يعني هو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إلى آخر الآية الكريمة. وقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والآيات كثيرة في هذا الباب. ثم إنه تبارك وتعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، فصفاته أزلية أبدية، أزلية أبدية كما تقدم لنا ليس لأوليته ابتداء ولا لأخريته انتهى. فكذلك سائر أسمائه وصفاته لم يستحدث اسما أو صفة لم يكن متصفا بها قبل كما تقوله بعض المشبهة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن الله عز وجل لابد أن نصفه بهذه الصفات العلا والأسماء الحسنى التي وصف بها نفسه، وذلك في ثمان نقاط ألخصها حتى تكون أوقع في ذهن المخاطب. الأمر الأول أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ثانيا أن هذه الصفات لها معان عظيمة لا نجردها من معانيها. ثالثا أن تلك المعاني يثبتها على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، أن تلك المعاني تثبت على الوجه اللائق بجلال الله. يوضحها الوجه الرابع، الأمر الرابع، وهو أن نثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، أن نثبتها على وجه، أن نثبتها على وجه لا يثبت لا يشبه صفات المخلوقين. خمسة، ألا نعطلها، لا ننفيها. ستة، ألا نؤولها بأي شكل من أشكال التأويل، والتأويل والتحريف مترادفان، يعني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بدون مسوغ. قلنا كم؟ ستة ولا خمسة؟ ستة. نريد الآن سبعة، ألا نكيفها، لا نقول إنها على شكل كذا وكذا. ثمانية، ألا نمثل تلك الصفات كما يفعل المشبهة والمعطلة. فهذه، ثم هناك قاعدة في هذا، وهي أولا أو عدة قواعد. أولا أن الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يزاد فيها ولا ينقص. ثانيا تقديم النقل على العقل في ذلك، يعني لا ننظر إلى العقل المجرد، وإن كان العقل الصحيح لا يختلف مع النقل الصريح، لكن مع ذلك لابد من تقديم العقل على النقل. عفوا، لابد من تقديم النقل على العقل. قاعدة ثالثة، أن كل صفة كمال أمكن أن يتصف بها الله دون أن يترتب عليها نقص أو لا تحتمل نقصا بحال من الأحوال، فالله عز وجل أولى بها كما وضحناه في أول الدرس. هذه قواعد لا بد من مراعاتها في إثبات الأسماء والصفات، مع مراعاة أصلين مهمين، مع مراعاة أصلين مهمين. الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، بمعنى أنك إن كنت تثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فيجب عليك أن تثبت الصفات التي أثبتها لنفسه على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. فمثلا لو قال قائل من المؤولة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، الحديث المعروف، لو قال لنا كيف ينزل، ينزل، لو سألنا واحد كيف ينزل، يسأله بالمقابل قل له كيف هو، كيف هو. سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. نقول له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. لو قال كيف استوى أجبناه بجواب الإمام مالك، الاستواء معلوم كيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. إذن هذا معنى القول في الصفات فرع عن القول إيش في الذات. الأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. لذلك نقول للأشاعرة، نسأل الله أن يهديهم للمنهج الحق، أنتم تثبتون سبع صفات بأي وجه؟ سيقول لنا، سيقولون لأن العقل أثبتها. فنثبت العلم، فنثبت القدرة لأنه لا يتصور قادر إلا، لا يتصور وجود إله إلا وهو إيش؟ وهو قادر. والعلم لا يتصور وجود إله إلا وهو عالم. والإرادة لا بد أن يكون الإله مريدا عقلا. السمع والبصر لا بد أن يكون سميعا بصيرا. كذلك أخيرا الكلام، وإن كانوا يؤولون الكلام، الحياة عفوا، لا بد أن يكون الإله والرب حيا، إذ لا يتصور إله غير حي. حياة بلا ابتداء وبلا انتهاء. وكذلك الكلام، وإن كانوا يؤولون صفتين الكلام. طيب نحن نقول لكم أيضا عن أهل السنة، نقول إن الرضا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على صفة عظيمة حتى العقل يقرها. والفرح دليل على صفة عظيمة، والوجه من المحاسن، من أفضل ما يمكن أن يوصف به الأمر. فكيف بالله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. اليد لا يتصور عقل أن اليد بمعنى القدرة. كذلك نقول في هذا في جميع ما نفوه. إذن ما نفي ما أثبتتموه يلزمكم بإثبات ما نفيتموه. ما أثبتتموه بالعقل يلزمكم بإثبات ما نفيتموه بالعقل. إذن العقل معكم ومعنا، والسمع معنا وإن لم يكن معكم فيما أولتم. وراجعوا هذا تفصيلا أين؟ في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام وشروحها، ولا سيما شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم تفضل. كلم موسى بكلامه الذي لا ارجع للخلق. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. يرد على المؤولة ومعطلة القائلين بأن أسماء الله عز وجل، بأن صفات الله عز وجل مخلوقة. فبعض المعتزلة يقول هذه الصفات هي صفات المخلوقين وليس الصفات لله عز وجل، ليتخلصوا بذلك من إثبات الصفات. والله تعالى هو الذي وصف بها نفسه، فكيف نقول إنه يصف نفسه بصفات المخلوقين؟ هذا لا يمكن يقول به عاقل فضلا عن مسلم. فصفاته ليست مخلوقة، كما أنه تبارك وتعالى ليس بمخلوق بل هو الخالق، كذلك صفاته ليست مخلوقة. تعالى الله عما يقول مؤولته علوا كبيرا. وهم متفقون بأن الله غير مخلوق، كذلك الصفات يا جماعة غير مخلوقة، فآمنوا بالنصوص على وجه واحد وعلى وتيرة واحدة، ولا تفرقوا بين المتماثلات ولا تجمعوا بين المتناقضات. نعم تفضل. كلم الله، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. هنا بين رحمه الله تعالى أن الله يتكلم، وأن كلامه ليس مخلوقا لا القرآن ولا غيره، وقد أشار إلى أو تضمن كلامه الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، والآية تؤكد أنه كلام حقيقي بأربعة وجوه، انتبهوا لها، وجوه لغوية. وكلم الله موسى تكليما تؤكد أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا بشكل لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال، وذلك من أربعة وجوه. أولا أنه عبر بالفعل المضاعف، فقال إيش؟ وكلم. ودائما الفعل المضاعف يفيد زيادة في المعنى، فإذا قال، إذا قلت كلمت زيدا لا يحتمل أنك كلمت غير زيد، أليس كذلك؟ كذلك ولله المثل الأعلى، عندما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، الفعل مضاعف، كلم، كرم، ضعف، عظم، هذه يسمى فعل إيش؟ مضاعف. فزيادة المعنى تدل، فزيادة المبنى تدل على زيادة في ماذا؟ في المعنى. وهنا كونه مضاعفا دل على أنه لم يكلم موسى إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكلمه غيره في هذه الآية. إذن دلالة الفعل المضاعف. الدلالة الثانية رفع لفظ الجلالة، وكلم الله ولم يقل وكلم الله، فالفعل قد استوفى فاعله، فالفعل هنا قد استوفى فاعله، وكلم الله لا يحتمل التأويل. ثالثا أن الفعل قد استوفى مفعوله، وهو حرف الهاء الذي يعود إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. وحرف الهاء أو ضمير الهاء لا يمكن أن يعود على الله بحال من الأحوال، لا يمكن أن يعود على لفظ الجلالة، لأنه من ضمائر النصب المتصلة، لأنه من ضمائر النصب المتصلة. عندما تقول أكرمته، أكرمت زيدا، تقول أكرمته، هل يحتمل أنك تعني غيره؟ عندما تقول كلمته، كلمت زيدا. ولذلك عندما قال الله وكلم الله موسى تكليما، المفعول هو موسى عليه السلام، وكلم الله موسى. لذلك عندما جاء الضمير في قوله وكلمه ربه فيه قمع لأولئك، أما هنا فالمفعول اسم ظاهر، اسم ظاهر وهو موسى عليه السلام، لكن هناك في قوله وكلمه ربه ضمير لا يمكن أن يعود إلا إلى من؟ إلا إلى موسى عليه السلام، ولذلك احتج به أحد السلف كما سيأتي بعد قليل. الرابع من المؤكدات أنه أتى بالمصدر المؤكد لفعله، المؤكد لفعله، أتى بالمصدر المؤكد لفعله. عندما تقول ضربت زيدا، خلينا من الضرب نوقظ النيام، دائما زيد يضرب عمرو ومتسلط عليه، لكن خلينا، عندما تقول أكرمت زيدا إكراما. إكراما ماذا تعني؟ أكدت بالفعل مصدر المؤكد الفعل، أكدت بالمصدر المؤكد الفعل فلا يحتمل غير ذلك. واضح؟ أضح الأربع الأمور. طيب، ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه تجلى للجبل فجعله دكا، أشار بهذا إلى طلب موسى عليه السلام عندما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا قال ربي، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. هذا أمر واضح في أن الرؤية ممكنة، وستأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله، حيث أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية لا يضامون فيها ولا يضارون فيها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتع يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم متنعما بذلك. ثم قال إن القرآن كلام الله حقيقي غير مخلوق. قبل أن يوجد جهم والمعتزلة بعده ما كان المسلمون بحاجة إلى أن يقولوا كلمة غير مخلوق، لأنهم كانوا على الفطرة يؤمنون بأنه كلام الله، ولم يأتهم من يقول إنه كلام إيش مخلوق، لذلك ما كانوا يطالبون بأكثر من هذا. لكن لما انحرفت الفطر وقال المعتزلة والجميع إن كلام الله مخلوق، إن كلام الله مخلوق، اضطر السلف إلى إضافة هذه الجملة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن حقيقة بحرف وصوت، سمعه منه جبريل وألقاه جبريل إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة. لفظه ومعناه كلام الله، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف فهو كلام الله عز وجل. وأنت عندما تقرأ رسالة زيد لا يقال إن الكلام كلامك الذي قرأته، وإنما يقال إنك قرأت كلام من؟ كلام زيد، ولله المثل الأعلى. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين أنت هنا قرأت كلام من؟ كلام الله رب العالمين، ولم يقل أحد إنك قرأت كلاما هو عبارة عن كلام الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الكلام القرآن ليس عبارة عن كلام الله. ويمكن أن نلخص ما أجملناه فنلخص ما أجملته في مسألة موقف المسلم من الكلام في 8 نقاط. أولا أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى، لفظه ومعنى كلام الله الحقيقي، تكلم به حقيقة كلاما لفظا ومعنى وليس الكلام النفسي. ثانيا أن الله قد تكلم به بحرف وصوت مسموعين، ولذلك ألف الإمام السجدي رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، لأنه إذا أنكر الحرف والصوت أنكر الكلام كله. ثلاثة، أن الله أن جبريل قد سمعه من الله مباشرة دون واسطة. أربعة، أن الكلام أن القرآن الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، هو كلام الله. خمسة، أنه غير مخلوق، أنه كلام الله الحقيقي غير مخلوق. هذا تفصيل لما تقدم إجماله قبل قليل، أنه كلام الله غير مخلوق. متى اضطررنا إلى إضافة غير مخلوق؟ بعد أن ظهرت المؤولة والمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجه. ستة، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سبعة، أن القرآن المسموع أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. ثمانية، أن الكلام المحفوظ في الصدور هو كلام الله، وما عدا ذلك من الكتابة والحبر مخلوقة، أمور مخلوقة. فيعني انتبه لهذا هذه العنصرة فإنها تفيد في فهم المراد. تفضل. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. كمل ما يتعلق بالقدر. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لشيء، إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم. قف على الباعث الرسل. يتلخص من هذه الكلمات أمور تتعلق بالقدر. واحد، مراتب القدر. اثنين، أن الخلق وعملهم مخلوقات، مخلوقون لله تبارك وتعالى. ثلاثة، كل ميسر لما خلق له. أربعة، بناء على ذلك لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولذلك نعرض لأقسام الإرادة. سبق علم الله لذلك كله. أولا، مراتب القدر. القدر له أربع مراتب: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. فأولا العلم، من آمن بذلك كله تم إيمانه بالقدر. أولا العلم، وهو أن تؤمن قلبا وقالبا بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وقد تقدم لنا أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه، فمن كفر بهذا العلم أو اعتقد أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، أو أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، أو أنه يعلم الشيء بعد وقوعه، فقد كفر بالله تبارك وتعالى. من أنكر العلم الأزلي الأبدي فهو كافر. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة إلى آخره، ويعلم ما في الأرحام وما وينزل الغيث وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب نمشي قليلا، ننتهي من سائر القدر ثم نمشي. والآيات في مسألة العلم الأبدي الأزلي قد تقدمت لنا في أول الرسالة. ثانيا الكتابة، الكتابة وهو أن نعتقد أن الله قدر الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ثالثا المشيئة، هو أن نعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والآيات كثيرة في هذا، وسيأتي تقسيم الإرادة والمشيئة. الأمر الثالث الرابع: الخلق وفق تلك المشيئة. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. ننطلق من هذا إلى أن الله خالق العباد وأفعال العباد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وهذا بنص القرآن. فمن زعم أن أفعال العباد مخلوقة لهم كما هو شأن المعتزلة، وأن العبد هو الخالق لفعله، فهذا ضلال مبين. ومن زعم أن العبد ليست له مشيئة فهذا ضلال مبين أيضا، سيتضح لنا من خلال تقسيم الإرادة. والذين أنكروا أن يكون العبد خالق أن يكون الله خالق لأفعال والذين أنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد وقعوا في عقيدة المجوس الثانوية، الذين يؤمنون بخالقين، فالله خالق، فالنور خالق الخير والظلمة خالق الشر، وهم الثانوية المجوس، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما وجه الشبه بينهم وبين القدرية النفاة؟ أن المجوس قالوا إن العبد خالق، أن الله خالق العبد والعبد خالق فعله فأثبتوا خالقين. والقدرية هؤلاء القدرية قالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعله. والمجوس قالوا إن الله إن الخالق اثنان، النور تخلق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. من هنا أشبه المجوس، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. نخلص من هذا إلى أيضا إلى تقسيم الإرادة، وهما إرادتان، إرادة دينية شرعية أمرية، وإرادة أمرية دينية شرعية. الإرادة الأولى الإرادة العامة الكونية القدرية التي تشمل أن الله عز وجل فعال لما يريد، وأنه قد أراد الخير والشر قدرا، وإن لم يريد الشر دينا وشرعا. قال تعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وقال تعالى فعال لما يريد، فلا يخرج شيء عن مشيئة الله، لا إيمان المؤمن ولا كفر الكافر. الثانية الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وقال تعالى يريد الله يطهركم أهل البيت. فهذه الإرادة الإيش؟ الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. وقد اجتمعت الإرادتان في حق المؤمن المطيع. فالمؤمن المطيع حقق ما أراده الله كونا وقدرا، وحقق ما أراده الله ماذا؟ دينا وشرعا. وتتخلف الإرادة الشرعية في حق الكافر، فالله عز وجل أراد كفر الكافر وأراد إيمان المؤمن كونا وإيش؟ وقدرا، لا يخرج شيء عن قدره. وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ولذلك قال المصنف ظل من يشاء برحمته بعدله ويهدي من يشاء بفضله. فالهداية والإضلال بيد الله، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فهو يهدي من يشاء فضلا منه وتكرما ونعمة، ويضل من يشاء لأن ذلك ملكه يتصرف فيه كيف يشاء. فإن قال قائل ففيما العمل إذن ما دام قد إنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ قال سأل هذا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، قال اعملوا فكل إيش؟ ميسر لما خلق له. ولذلك يقول تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أمر أخير أنبه عليه في مسألة القدر، وهو أنه لا يجوز الخوض فيه بخلاف ما يمكن أن أو بخلاف ما يدل عليه منهج السلف بأن لا توغل في التفكير بالقدر، تؤمن به، فإذا وجدت ما وجدت قل آمنت بالله ثم أقلع. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان يعني صريح الإيمان، كونك تستعظم أن تتفوه بما قد يجول في خاطرك فهذا محض الإيمان، أما إن تفوهت به فهذا هو الإلحاد. ولذلك الذي أضل القدرية أنهم كلما جاءتهم وسوسة تكلموا بها وكتبوها فوقعوا في المحظور. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. فانتبهوا لهذا، إذ أن الإيمان بالقدر هو سر الله في الخلق، يجب على المؤمن أن يؤمن ويذعن لقضاء الله وقدره وأن يجتهد في ذلك وأن يعبد الله عز وجل وأن يثبت القدر وفق ما تقدم تفصيله. الشيخ ذهب يعني لا بد نختم الآن. طيب، ويرى الإخوة أن نقتصر على هذا على أن نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر حتى لا نرهقكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خميس سكر.